السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة الصوتية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يرضى عنك، هذا الكلام صالح الدعاء يا شيخنا. الله يوفقنا وإياكم في رعاية الله. يرعاك ربي ويسلمك. يا مرحبا بأبي البخاري ومسلم. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. الله يحفظك يا شيخ. الله يبارك فيكم. الله يسلمك. بس ما بسمع حضرتك، بس عاوز اسالك سؤال. اتفضل. انا دلوقتي شاب عندي 16 سنه. الحمد لله، بارك الله في عمرك. التزمت من سنه ونص. الحمد لله. الحمد لله. انا اخويا يعني ما بيصليش وبيكلم بناته كده شيخ. ايوه. فانا دلوقتي انا مكسوف انصحه، لان انا كنت اسود منه. انا مكسوف انصحه، اعمل ايه في الموقف ده؟ لا لازم تنصحه، تقول من الله عليك ان تنصحه بالادب، قول له والله كنت في طريقك وانت عارف، لكن دلوقتي الحمد لله ربنا نجانا، ما في احسن ابدا من الاستقامه على امر الله. طب لما يتكسر عن الصلاه يا شيخ، بقول له صلي، بيقول لي انصحنا بالمؤاذة الحسنه. فبنصحه بالمؤاذة الحسنه، هو كم عمره؟ ده هو في ثالثه كليه، وانا يعني بنكسف، يعني اقول له ازاي انت كبير يعني، وانا المفروض تنفذ العكس. على كل حال، واصل النصح والتذكير بالحكمة والمواعظة الحسنة. وإن كان لك أب موجود، أبوك ينصحه. أنا ما أحبش أقرب بينه وبين أخويا الكبير. لا لا لا، انصحه انصحه، يعني هتسيب أخوك يدخل جهنم يا أخي. طب أنا أعمل يا شيخ؟ والله ما في سيدي يعني. كلم والدك، كلم والدك ينصح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يديك الصحة. أنا عندي بس ثلاث أسئلة بسرعة كده يا شيخ مصطفى. اتفضل. أول سؤال، هو الذهب بتاع الزوجة بيطلع عليه زكاة؟ طب ولو بيطلع مقداره قد إيه؟ دي حاجة. هي كم جرام عندها؟ كم جرام؟ ما من فات يا إبراهيم لسه. نعم، كم جرام؟ يعني أقل من 100 جرام. ما هو ده؟ أقل من 100 جرام إذا كان 97.2 يقوم ويخرج ربع العشر. تمام، ربع العشر. تمام. أيوه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، بس عندي سؤال كده. اتفضل. أنا إذا اشتريت محل تجاري مثلا بقيمة 500,000، تمام، وبدفع نسبة المقدم وبعد سنتين الاستلام، في بند في العقد بيقول إن الشركة اللي أنا هشتري منها، في سؤال المحل، في سؤال، السؤال، أنا أسألك سؤال. نعم. هل المحل موجود أو سيبنى؟ تحت الإنشاء. تحت الإنشاء لا يجوز بيعه. لازم على الأقل، على الأقل كما يقولون على الطوب السقف، على الأقل، لكن لم يمشي. المبنى موجود، المحل موجود. المبنى موجود. طيب المشكلة إيه؟ بس إن هم في بند في العقد إن الشركة ملزمة إن هي تأجر في المحل ده بعد ما تسلمه لمدة 10 سنين، وبيدوني كل سنة 10% قيمة المحل، يعني مثلا 50,000 جنيه كل سنة. هل ده يجوز؟ ده عقد بيع ولا عقد إيجار؟ يعني المحل ده محلي أنت اشتريته منهم ولا لا؟ أيوة خلاص أنا هدفع مقدم 50,000 جنيه وبعد سنة وبعد سنتين هستلمه. أيوة. وكمان بعد السنتين بسنة هكون دفعت كل فلوسه خلاص. طيب الحمد لله ملك لك. أي هم يريدون إيه ده؟ ملك لي. نعم. بعد ما أستلم خالص نهائي الشركة مش هتديهولي بقى أنا أتصرف فيه. لأ الشركة هي اللي هتأجرهولي. تتخذها وكيلا أنت في التأجير. نعم. بإلزاما ولا يعني عرضنت. لا لا يجوز لا يجوز. إذا تمنعني أنا وأنا صاحب حق كامل تمنعني من التصرف في حقي. نعم. فهنا يتنزل حديث الرسول عليه السلام نهى عن بيع وشرط والشرط الذي يناقض أصل البيع. نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حبك الله. حبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت الشيخ أنا سؤال. تفضل. حضرتك بشكل ما. أيوة. من الأخوات الصبيان اللي هم في بيوت كل واحد في بيت أولاده مع أنهم هم يعني على الحالة الاجتماعية اللي هي متوسطة ولا هو كده ولا كده. هو زكاة المال للفقراء والمساكين. المسكين الفقير معروف المسكين له دخل لكن لا يكفيه. فالذين تذكرهم لهم دخول لا تكفيهم ولا ليس لهم دخول؟ لا لا دخل لا يكفي عندهم 3 أولاد 4 أولاد الدخول ما تكفيهم. إذا هم مساكين يجوز أعطاهم. طيب لو سمحت ايوه ولي طبعا هو ولا بيفكر ولا بيأي مفهوم ما بيفهمش اصلا. هل الشغل ده في داخل في نسبة ايه؟ اصلا يعني ايه البيت يعني؟ البيت اللي هو اللي بيطلع من هنا بالقناة نبيذ الخمر يعني. نحط لسه ما زي الكوكولا كده نحط مثلا على 20 كيلو مثلا نص كيلو عشان يعمل على المشهد الطعم بس ولا هو يعني لو حد كان منه مثلا 50 كيلو ما يعملش حاجه ولا يبان في الطعم ولا في هنا مساله وسأراجع المساله بدقه ان شاء الله لكن بعض العلماء يقولون بقاعده الاستحاله كالخل مثلا يمر في بعض مراحل تصنيعه بالخمر لكن دعني أراجع لك المسألة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا حضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على تقديم وقت البرنامج. الله المستعان يا أختي. بعد ما خير كنت عايزة أسأل سؤال. أنا ببقى واقفة على سجادة الصلاة بأناوي أصلي الظهر فبلاقي عندي وقت متاح إن أنا أصلي السنة القبلية هل يجوز تغيير النية أثناء الصلاة؟ لا عفوا من فرض لنفل جائز. من فرض لنفل؟ جائز لكن من نفل الفرض لا. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ ربنا يحفظك. وياك تفضل. ربنا يبارك فيك. وياك تفضل. بقول لحضرتك يا شيخنا دلوقتي في لنا أخ يعني كان مدفون في قبر. القبر ده لما جينا ندفن الراجل ده أصحاب يعني القبر بتاعهم كان لسه واحد مدفون فيه فما ينفعش نفتحه. فواحد من اللي واقفين قال هاتوه عندنا هو ده عندهم في القبر والقبر اللي احنا قدامنا فيه ده فيه أكثر من 4 أسر. فكل شويه بعتوا لنا واحد تعالوا شوفوا الميت بتاعكم فينفع نقله؟ ينفع تنقله. ينفع تنقله تمام يا شيخنا. وفي شرط تاني وعايزين حضرتك بالنسبه للمسح على الراس المسح لابد يكون المسح على الراس كاملا. نعم عفوا عفوا تقصد في الوضوء. في الوضوء لا في قولان للعلماء احدهما ان قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم أن المال التبعيد وهذا الذي أجنح إليه. نعم ورد في سنة الرسول أنه كان يؤمن بيديه ويدهر، ولكن حتى لو أقبل وأدور لن يعمم الرأس كله بالمسح. فسنرجع إلى القول لأنه يجوز مسح بعض الرأس وبالله التوفيق. ليه شكلا من الله كده رأس مش هيتعمم ليه تمام؟ لا هو كده افرم معي كده. لا هل تظن أن كل شعرة ستغطى بالماء؟ لا لا، لذلك نقول بأنه يجزئ مسح بعض الرأس والله أعلم. حبك الله حبك الله الله يبارك فيك. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ما خليك عندي سؤالين يا مولانا. اتفضل. اول سؤال، كان فيه الوضوء في صلاة الصبح تمام؟ تمام. كان المفترض ان صاحبي اتوضى ولبس الشراب في صلاة الظهر وراح صلى ورجع يعني دخل الحمام وتوضى طبيعي وملس، وبعدين راح صلى العصر بس الناس دخلته يصلي امام. هذا السؤال من الاول. صاحبي اتوضى. صاحبك الله يسلمك. صاحبك اتوضى وبعدين؟ الوضوء الطبيعي، وبعدين بعد ما اتوضى لبس الشراب وكمل اليوم العادي لحد صلاة العصر. فدخل الحمام دخل حمام وتوضى تاني وراح يصلي العصر وهو لابس الشراب طبيعي، يعني لابسه على وضوء. ايوه. بعدين دخل يصلي فالناس قدمته ان هو يصلي امام بالناس. يعني مسح الجوربين في الوضوء الثاني ولا لا؟ اتوضى طبيعي مسح الجوربين. طيب ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ المشكلة ان هو افتكر يعني هو تذكر في الركعة الرابعة. أيوة. قبل ما يسلم ان هو تقريبا حصل الشراب طال نجاسة. فهل كده صلاته صحيحة؟ الصلاة صحيحة. صحيحة؟ اي نعم. طيب معلش السؤال الثاني بس بعد اذنك يا مولانا، السؤال يعني عاوزين اسالة حضرتك فيه. بنت عمي كانت متجوزة يوم فرح، عملت حادثه هي وزوجها. اللهم صل وسلم. تمام. وماتت هي وزوجها. فدلوقتي الاختلاف على مين اللي يورث الثاني، ومحدش عارف مين اللي مات الاول فيه. هل هنا بعد كتب الكتاب يعني بعد كتب الكتاب وعملوا فرح ليله الفرح مسافرين بالعربيه وعملوا حادثه وماتوا هما الاثنين؟ في اتجاهات للعلماء في هذه المسألة وأكثر من اتجاهين. الاتجاه الأول أن كل واحد يترس من الآخر. نعم. نورثه منها ونورثها منه. هذا اتجاه. والاتجاه الثاني أن لا يرث أحدهم من الآخر. فشوف الدولة نظامها إيه في المسائل دي، لأن لازم قوانين الدولة في هذه المسألة تحسم المسائل، تحسم يعني القاضي يحسم الخلاف. نعم نعم. أنا مش فاهم أصل ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يعني على حسب القانون. لا هي مسألة فقهية، مش هنقول قانون يعني قانون باطل، لا نقول إيه آراء الفقهاء في هذه المسألة أكثر من رأي. السلام عليكم. لا إله إلا الله كل من عليها فان. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أسأل الله أن يبارك في صحتك إن شاء الله. وإياكم. لا تتبع الدعاء بالمشيئة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له. حسنا جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. كنت أسأل حبيبك ما رأيك بشخص يتكلم في مسألة التعدد؟ ويقول بأن أكثر أهل العلم أجمعوا على أن التعدد لغير حاجة هو خلاف الأولى وأن الأولى والمستحب. ليه خلاف الأولى ليه يعني؟ يعني طبعا هكمل الكلام طيب وبعد حضرتك ممكن تقول رأيك. طيب أجمع على كده اسأل سؤال بس أين الإجماع بس؟ أنا يعني أنا بكلم حضرتك تأكيدا على كده. ما أنا أسألك سؤال دلوقتي لما واحد شخص يأتي يدعي الإجماع يسأله سؤال أين الإجماع؟ من نقله؟ من نقله؟ بس أولاً للأسف أنا ما عنديش اتصال معاه للأسف. خلاص ما فيش مشكلة سيبها من الناس الناس دي لأنه هدوسونا كثيرا. إذا فكلام باطل يعني ما أعرفش اللي قاله بالضبط بس هذا الكلام الذي تنقله عند الكلام غير صحيح. أنا ممكن أكمل بعدين برضه ممكن؟ أي فايدة يعني أي فايدة من الكلام؟ شكرا شكرا. ما وقت يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. وياك والله شفنا في مسألة ظاهرة منتشرة هذه الأيام دي. المرأة بتطلق من زوجها عشان تحصل على معاش الوالد. أيوة تسرق الدولة يعني. فأنا عايزين حضرتك حكم الزواج بتاعتك. الزواج صحيح، الزواج صحيح، لكن المشكلة إنها بتسرق الدولة لأنها بتتزوج تتزوج بولي وشهود، تتزوج بولي وشهود وصداق، كل أركان الزواج قائمة، لكن كل ما هنالك لا توثق هذا الزواج من أجل أن تحتفظ بالمعاش. فهذا غش الدولة. يعني المال يعتبر حرام أو حرام؟ يعني الله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم السلام وبركاته. سلام يا حبيبي. أول سؤال حضرتك إحنا في واحد معاه قطعة أرض عرضها 650,000 جنيه وجات ناس وقعدوا معاه وقالوا له عاوزين نخفف المبلغ يبقى 320 تمام؟ من 350 ل 320 قال لهم أنا هنزل لكم 320 بس أنا أي حاجة من الحاجات عشان هو هيتهبس البيت في حديد وفي خشب وفي كلام ده قال لهم الخشب الحاجات دي بتاعتي أنا ترجعها لي مقابل ان اسيب لكم ال 20,000 جنيه واتفق على الكلام ده. بعد كده هم خدوا لما هدوا البيت خدوا الحديد وقطعوا وبعد بعده كل حاجه طلعوها يقول لك ان هي الناس غلابه او عملوا اي حاجه ما اعرفش ايه الفكره بتاعتها يعني. رجع هو الراجل احتاج منه ورقه بعد سنه وشويه عايز منه ورقه ان هو عشان يخلص في الشارع غير حاجات معينه فقال لك استنى التسجيل بتاعك. فهو راح مسكهم من ايده اللي يعني قال لهم ايه كلنا 20% من بعض الحاجة وانتوا خدتوا الحاجة دي ولا 20 ولا الحاجة اللي انتوا قلت لكم هاتوها ما تتهانيش. فبقى وانا بقول له لا ما ينفعش انت بعد ما بعت ما تنفعش تقول الكلام ده. ليه ما ينفعش ليه؟ ده هم نقضوا الكلام. هم اتفقوا معه على ان ياخذ الحديد الناتج من الهدم ولا لا؟ تمام كده. اخلفوا اخذوه لنفسهم هم ام لا؟ بالضبط. طيب ولو الحق عندهم يمسكهم من ايديهم من رجليهم حتى يعني كده لا لا مش عليهم هم الذين ظلموا هم الذين نقضوا العهد والميثاق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا فهمت شكرا في سؤال سريع. اتفضل يا حبيبي. وسيلة الدفع في وسيلة دلوقتي لأصحاب المواقع اللي بيبيعوا منتجات على اللي يدفعوا اللحظة. الوسيلة دي بتبقى يعني دفع بالفيزا بيتيح للعملاء اللي هم يدفعوا بالفيزا بتاعتهم. الشركة نفسها اللي بتوفر الوسيلة دي بتاخد نسبة 3% زائد 3 جنيه على كل معاملة العميل بيعملها. يعني العميل لو اشتري من عندي حاجة ب100 جنيه ياخد هم 3% اللي هي بتبقى 3 جنيه وثابته ثانيه اللي هي 3 جنيه على كل جنيه، دي مقابل الخدمه اللي هم لا في طبعا بياخد. انت ذكرت امرين، نعم ذكرت امرين، ذكرت امرين. الامر الاول انهم ياخذون اجره الارسال 3 جنيه، تمام. الامر الثاني ما هو؟ اللي هو 3%، 3% من كل 103 دفع، يعني هما بياخدوا 3 جنيه زائد 3%. ال 3% دي مقابل ايه؟ نعم؟ ال 3% مقابل ماذا؟ ما هما بيعتبروا الخدمة متقسمة على حاجتين، ال 3% وفي ال 3 جنيه، في شركات في سؤال، في سؤال بس اصبر. ال 3% هم يدفعوا نيابة عنك وأنك تسلمهم المال؟ الثلاثة في المية دي هم الوسيط اللي بياخدوا فلوس من العملاء وبعد كده يدوني انا الفلوس بتاعتي. يعني نسبة تحصيل ولا ايه بالضبط؟ فاهمني اياها. فلوس تحصيل، كأنها نسبة تحصيل. ولا هم يدفعوها لك وبعدين يسحبوا الفلوس من الناس؟ لا مش بيدفعها لي، لا طبعا بيجيبوا لي فلوس. على اي حال اذا كانوا بياخذون نسبة تحصيل لا بأس، إذا كانوا يدفعوها منهم أولا لك وبعدها هم يجمعون المال ويأخذون الزيادة من أجل أنهم يجمعون المال بعد وقت فتكون حرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك؟ الحمد لله، تفضل. عندي سؤالين. السؤال الأول، لو أنا أخذت الفلوس حتى عشان أشغلها، إيه الفلوس اللي أخذتها مني دي أنا هديها لحد تاني يشغلها؟ تمام. الربح منهم انا هاخد منه جزء وادي الباقي لصاحب المشروع. لازم تبين الاطراف الثلاثه من الاطراف الطرفين الاخرين وتبين هل انت مسؤول عن فقدان المال او لا. تمام، لازم تبين من اول الامر. تمام، انا مثلا هاخد الفلوس من الشخص ده هقول له الفلوس دي عندي انا وخطرت عندي انا. اي هل لازم ابين؟ طبعا تبين ان انا باخذ عموله. تمام، كل شيء يبان. السؤال الثاني، ما حكم انه الشخص يخرج من البيت هو على جنابه؟ يزمع الكراهه. لا يزمع الكراهه. تمام، بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا لك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، الحمد لله، اتفضل. معلش يا شيخ مصطفى، سؤالي بس معلش بسرعة. المدح على الجورة دي أول حاجة، يا مدح على الشراب. تاني حاجة، اللي لو حد بيعمل جمعية بيحاول فلوس إنه يطلع يحج، لازم يطلع فلوس على الحج على الفلوس دي يطلع زكاة عليها ولا لأ؟ دول السؤالين بتوعي. أعيد السؤالين. أعيدهم؟ نعم أعيدهم. أيوه، السؤال التاني، حكم المدح على يعني لو اتوضيت ولبست الشراب، حكم المدح عليه؟ ثاني سؤال، لو انا عامل جمعيه عشان احوش فلوس عشان احج، ايه بقدر اطلع عليها زكاه الفلوس دي ولا لا؟ طيب، اما السؤال الاول، طيب وهو المسح على الجاره، فهذا من المختلف فيه. وادح الى عدم الجواز. تمام. اما السؤال الثاني، اذا بلغ المال الذي تمتلكه النصابه ومرت عليه سنه بعد بلغ النصاب ولزمت بالزكاة فيه. طيب ماشي يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. حوش اجمع يا اختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. ادم عليك، ادم الله عليك بالصحة والعافية. وإياكم وإياكم وإياكم. تفضل. سؤال يا شيخ، بالنسبة للرحلة بنطلق في المسجد او كده، بنلاقي عينات قاعدين قدام المسجد ولما بتقول مثلا طبقة في منهم اللي مستحقها وفي اللي مستحقهاش، وفي مثلا اعرفهم مثلا بيدعوا المجتمع يعني شغالين شغل مثلا يعني ما مستحقهاش، يعني فحتة ان انا ادي او ما اديش يعني هل اتاحهم ان انا ما اديهمش مثلا او يعني اذا غلب على ظنك اذا غلب على ظنك غلب على ظنك انهم يستعملون المال يعني يمتهنون التسول، تخذوه مهنة لا تعطيه. تمام. تمام. إذا إذا غلب على ظنك أنهم أهل فقر ومسكنة أعطيهم. ما هو في ناس أنا عرفت المعنى هذا أنه مخبر الموضوع كمهنة يعني. خلاص جاوبتك جاوبتك على سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ كان عندي استشارة. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم يا الحبيب. بارك الله فيك. وفيك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. عندي سؤال. اسأل. توفيت والدتي قبل أبيها. أيوه. ولك أخوان؟ ولي أخوان وهم يقسمون الميراث. هل جدك أوصلكم بشيء؟ ما وصلش بشيء. إذا ليس لكم شيء. ليس لنا شيء ولكن في الشرع ما في ملناش شيء ولكن في القانون لنا. وإيه رأيك إذا اختلف القانون مع الشرع تعمل إيه؟ طبعا الشرع. خلاص اسمع واطع. ليس لنا شيء. أجبتك؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. تفضل. وانا ما اش حالتك طبعا كلمة الزكاة في القرآن بيدخل بيها فوضات الصدقة النافلة. الزكاة؟ كلمة الزكاة في القرآن. لا لا لا. كلمة الصدقات يقصد بيها ساعات الزكاة. انما الصدقات يقصد بيها ساعات الزكاة. قاعد كلامك. كلمة الصدقة. ايوه. قاعد يقصد بيها الزكاة. تمام؟ صحيح. أبوه أليم أليم يجيش لفظ الزكاة يحديها ويجيش صدقة يحديها. الله يتكلم كيف يشاء ويعلمنا كيف يشاء. أما يسألتنا شيخ تفضل اسأل. مولانا معلش هو في آيات نسخة من القرآن يعني جاء حكم رفع لكن الآيات موجودة وبيها دي إيه سبب وجودها؟ الله يفعل ما يشاء. الله يفعل ما يشاء. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. اسأل يا حبيبي. انا شغال في المملكة العربية السعودية وصاحب العمل تارك للصلاة بالكلية لكن لما بيلاقي الناس بيصلي تمام؟ انا نطقته مرة واثنين وثلاثة فما انتطعش. بعدين انا مش راضي أجود معه أكثر لأنه ممكن يمشي من الشغل. أنا عليه وزر كده ولا لا؟ أهد صاحب الشغل صاحب العمل أيوة تارك الصلاة بالكلية تارك الصلاة بالكلية نعم لكن لما بيلاقي الناس بيصلي أيوة وبعدين أنا نصحته مرة واثنين وثلاثة فما انتصحش وبعدين آخر شيء قال لي ده شيء بيني وبين ربنا خلاص يعني خلاص أنا بعدين خلاص بطلت أنصحه فأنا علي شيء لا عارف. لا لا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنا ما رضيتش أكتر تاني معاه لأنه خايف لكن ممكن يمشي من الشغل. خلاص أديت اللي عليك يعني ربنا الحفيظ. طب السؤال الثاني لو سمحت يا شيخ ممكن؟ إيه أوكي. الله يجزيك صحة ويسلمك ربنا إن شاء الله. طيب. الحديث بتاع الإمام أحمد لما كان بيحتضر وبعد كده قال لا ثم لا والله ما أعرف عن الكلام ده ما أعرفش له أي إسناد. شوف طب قانون قل لا إله إلا الله قال لا قل لا شاف الشيطان بالنطق قال لا كل هذا الكلام لا نعرف له وصوله. بارك الله في عمرك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس سؤال عدة المستأصلات الواحدة ثلاثة أشهر هذا الذي اختاره والله لم يحب والله لم يحب. أيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مزي حضرتك. عليك السلام ورحمة الله. السلام عليكم بسرعة جدا إن شاء الله. الزكاة على وثائق التأمين اللي بتاعت البنوك. الزكاة على وثائق التأمين؟ ايه بتاعت البنوك هي بتاعت يعني مثلا بتدفع بيحصل منك مثلا يعني 1000 جنيه مدة في الشهر لمدة مثلا 10 سنين. على الزكاة. الزكاة بتتحسب ازاي يا مولانا؟ على المبلغ اللي ناخده بعد 10 سنين ولا على المبلغ اللي دلوقتي؟ لا بالتقريب. يعني مثلا لو هدفع مثلا 1000 جنيه لمدة 10 سنين يبقى 120000، ولو طلع معاش هاخدهم 250، يبقى هدفع قد ايه؟ لا انت الان قيم مالك بالضبط تقريبا كم الان كل سنة تسألها مثلا في البنك يا جماعة تقريبا مالي الان كم قيمته؟ اه وادفع عليه 2.5% صح كده؟ لا طيب تمام. طيب هي حلال اصلا بقى ولا حرام؟ التأمين الطبي الوديعة عفوا الوثائق وثائق التأمين اللي انا بدفع عليها كل شهر انا معتقد اعتقد مثلا 10 سنين 15 سنة اعتقد بحرمتها فكيف خرمتها؟ اه تمام. انا باخد المبلغ في الاخر بالفوائد بالفوائد والسجن يرضى الغرض. اه بس هي فيها لو قدر الله حصلت وفاه في اي وقت ما تاخدش المبلغ كامل. انا كل حال انا قلت لك انزل الباب عنها. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جنب الشيخ اخبار حضرتك؟ الحمد لله بخير الله يبارك فيك. موجود طبعا واحد حابس يا شيخ. موجود طلال حابس؟ اه. تكره يا جماعة كراهة. اه. عند الطلال باب ولا لا؟ لا ما له داعي. ما له داعي. اه. وياكم وياكم. السلام عليكم. نعم والله يسلمك. عندي سؤال بالنسبه لجمعيات الاسكان، احنا دلوقتي جت يعني ارض كان الخطه بتتقدم مبنيه، فبندفع الفلات اللي علينا الدفعات اللي الدفعه الاخيره قبل الاستلام هيدينا يحولنا مش مهم الكارد تمام، الكارد ده هيبقى تعاملنا بعد كده مع البنك، يا اما بندفع شهري يا اما بندفع سنوي. الموضوع انتهى ولا لسه ما انتهى؟ لا لم ينتهي، واحنا معانا دفعه تاني بعد كده هنبتدي يعني يحولنا الكارد. يعني انتوا بداتوا ولا لم تبداوا؟ لا بدانا، دفعنا دفعنا دفعين حتى الان 70000. ايه؟ دفعين حتى الان 70000. خلاص كملي معذوره بجهله. انت خلاص انت مضطره، انت اضطريتي مضطره وعاملتي بجهل، بارك الله فيك. نعم ما فيش مشكله ان شاء الله ما دمت كنت تفعلين ذلك جاهله. بالنسبه للقرض الاخير مش عليا رد، اذا لا تستطيع لا تاخذين القرض لا تاخذيه. انا مش هاخده، بس هم اللي بيعملوا شروطهم ان احنا نتحرك. ما انا بقول لك اذا كنت مضطره يا اختي اسمعيني بقى رجاء لوجه الله، اذا كنت مضطره لا اسمع عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. شيخ الله يا شيخ، انا بطلب منك رجاء. تفضل. ادعو لابنائي بصلاح ويرزقهم العلم النافع ويرزقهم الصدق. الله يحفظهم ويرزقهم بإذن الله في العمل الصالح. حفظ كتاب الله. تفضل تفضل. حطيت مبلغ من المال لصديقي استثمره معه، يعني قلت له خذه واعطيني كتاب شغله لي معك، هل في شيء من الفرمة؟ لا تشغيل معك لا بأس، يشغله معه لا بأس، يشغله معه يعني يستثمره معه. لا ما في مشكلة، ما المانع؟ لا لا ما في حرمة إن شاء الله. ما اشترطنا على شيء، لا مكتب كذا ولا اختار كذا ولا أي شيء. على العرف السائدة اختلفتما، فعلى الأعراف السائدة. إن شاء الله ما تختلف. الله يوفقنا وإياك ويحفظهم. الله يوفقنا وإياك ويحفظهم وإياك. جزاك الله خير. إيانا ورسولك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. لو سمحت الشيخ مثل على نوع الخيط الفاشل، هل هو عيب الحالي والتخيط ولا غير تخيط؟ والله انا انصحك بالتريث ربع ساعة للتأكد من تباين الخيط الابيض من الخيط الاسود. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك الحمد لله. تفضل شيخ. لو سمحت سؤال بس، بقول لحضرتك الشيخ، ما لو واحد هيشتغل مع حد فلوس على حسب الاتفاق ان هو مثلا هياخد ربح 3 او 4% شهريا والخسارة مش هيتحمل فيها حد. لا يجوز لا يجوز. هو الخسارة قاله انه ان انت لو حصل فيه خسارة الخسارة بتبقى بسيطة جدا, فانت بدل ما تاخد 3% مكسب هتاخد بس 1.5%. لا يجوز لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله عفاك. وياكم يا رب. حبك الله. حبك الله الذي حبتنا فيه. ما حكم يا شيخنا شخص يمنع أخاه من التحكم في ميراثه؟ ميراثه هذا عبارة عن بيت في بيت عائلة. البيت العائلة ده هذا الشخص اشترى من أخواته كلهم. تبقى هذا الشخص. تبقى واحد منهم بس هو مش قادر يخليه يتحكم في الميراث في ميراثه بقى في خارج البيت دي. هو اشترى من اخواته كلهم وطلعهم على دي. طيب ما المطلوب يعني؟ حكم يعمل ايه هو يعمل ايه؟ يعني هل يستطيع ما هو لا تستطيع ان تقول لاخيك بيع لا يجب عليه طاعتك في هذه الحاله, لكن اللي ممكن يحصل يعني ايه يتعمل فرز وتجنيد. هو عايز ان الشاب يخليه يبيعه ولا يقدره ولا يعمل اي حاجه في المنزل ده. طب هو انت بتشتريه انت الشاب يحس انه مش عايز يدخل غريب في البيت. طيب ماشي, بس يعمل فرز وتجنيد, هل ممكن يتعمل فرز وتجنيد ولا لا؟ مش عارف بصراحه الحته دي. اذا كان بالامكان يتعمل فرز وتجنيد يبقى افضل, يكون افضل. يعني جنب لي حقي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله كل خير يعني. طيب. على اللطف على الوقت. كان عندي سؤال لحضرتك. تفضل. هو سؤال طويل شوية. أنا كنت اشتركت في حاجة كده على الإنترنت. خاصة بال كانت اعلانات بتيجي خاصة اللي هو التداول على الانترنت, التداول في البورصات العالمية والكلام ده. يعني دخلت في حاجة اسمها عقود الفروقات, انا الصراحة ما كنتش اعرف عنها قوي وبرضه حاجة طول صفحة. المهم ان انا للأسف دخلت مبلغ كبير, خلاص بعد ما دخلت المبلغ ده عرفت ان الموضوع حرام. فقلت للشخص ده انا عايز اخرج. الشخص ده انا عايز اخرج. فقال لي لا مش هينفع تخرج الا لما تعمل عدد معين من الصفقات. قلت خلاص انا هعمل العدد ده من الصفقات بعد كده اخرج براس المال بتاعي. حتى في الشريط الاول كنت بعمل مكاتب. طبعا انا ما يهمنيش المكاتب, انا اللي يهمني في الاخر ان انا اخد المكتب علشان بعد كده اخد راس المال بتاعي والمكتب ده ارميه, مش مشكله بدل في اي حاجه حتى وكانت الافات الدولارات يعني. فبعد كده للاسف الشديد دخلت حاجه, طبعا البورصه بتبقى يوم طالع ويوم نازل دخلت بعض الحاجات, فخسرت كل الفلوس اللي هي موجودة بتاعتي راس المال وكل حاجة. والموضوع أنا سمعت إنه حرام, فأنا دلوقتي ملغي بيقول لي لو أنت عايز تعوض صبت فلوس تاني. والله يا أخي هذه المعاملة من أصلها. أنا سؤالي هنا, هل أنا أقدر إن أنا يعني دي حاجة حرام بس أنا فلوسي يعني دي فلوس اللي هي الحلال بتاعتي, هل أقدر أخذ فلوسي بالطريقة دي يعني ارجع احط فلوس تاني اكسب بيها؟ وهل انت تضمن انك تكسب بها؟ نعم. هل انت تضمن انك ستكسب بها؟ هو اللي حصل ان هو دخلني في حاجات فيها ريسك او فيها يعني مخاطره عليه, فانا قال لي انا بعد كده ما عنديش حامل معاك مخاطره, هنقول زي ما بيقولوا كده نمشي جنب الحيط لحد ما تاخد فلوسك خلاص. وما اعرفش انا يعني بحسبه يعني ان هو ممكن يكون صادق اللي هو بيقوله. والله يا أخي يعني أنا أنصحك بالبعد عن هذه حتى الخسارة القريبة. حتى لو كان المبلغ كبير يعني يصل حوالي 100,000 جنيه يعني 3,000. والله أنا أنصحك ما زلت بالبعد منك. إذا ربحت الربح خبيث, إذا خسرت فالبلاء اشتد. يعني طب لو ربحت الربح الخبيث دوت مش هو ده مش مالي يرجع لي كده؟ والله انا يعني بس اصل المشكله يا اخي الكريم انت لا تضمن ان تكسب مره ثانيه. لا ما انا هقول لحضرتك هو ده مش مساله مكسب، هو المساله مساله زي ما قلت لحضرتك هي اسهم انت بتضارب عليها خلاص. زي ما قلت لحضرتك الموضوع من الاول يعتبر حرام في حرمانيه، ما فيش داعي ان احنا انا اتاكدت يعني من كده لان الموضوع يطول شرحه. بس انا اللي بتكلم فيه هو قال لي هو اللي عمله ان هو دخلني في حاجات لما لقى ان احنا ربحنا في الان انا ربحت من 6000 دول 4000 دولار حوالي 5 6 7 ايام بس. فلما لقى العمليه كده راح مدخلني في حاجات معينه اللي هي الفلوس بالفلوس اللي هي الفوركس حاجه اسمها الفوركس. الفوركس حرام، الفوركس حرام، الفوركس حرام، بارك الله فيك. ايوه تمام انا فاهم، انا فاهم اصلا الموضوع كله، انا دخلت معاه في الموضوع علشان اشتريت فلوس. انا معلش لا اظن واسال غيري الله يسلمك. أنا جاوبتك بالذي عندي ان هذه الاعمال محرمه اولا واخيرا محرمه. انا دخلت وعرفت انها محرمه فانا عايز استرد فلوسي ثاني. هل في امكانيه ان انا احاول ادخل في الموضوع ده ثاني بحيث ان انا استرد فلوسي بالطريق الامن والفلوس اللي انا استردتها كمكسب بس هي هتبقى راس مالي؟ يبقى هو ده المكسب الحلال يعني. انت قاطع انت انت بعد ما استردت كله في الزباله يا اخي انت خلاص الموضوع يعني ما عادش ينفع. اخي انت قاطع انك كان حد اختطف، كان حد اختطف. السلام عليكم. يكفيني يا اخي يكفيني فيني. السلام عليكم. هذا دخل في الاول محرم وسيدخل الثاني محرم ويظن انه سيربح. ما لا استطيع اتحمل هذا من الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف عامل الشيخ؟ الحمد لله. اللهم اكرمك ويسرك وياك تفضل الله حضرتك وادخل السرور على قلبك. الله يبارك فيك وياك. حضرتك وام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله ربنا يسلمك. ولا حضرتك في إيه اخويا ابنه إيه عايش بره يعني ايه بيقول لك يعني هو بيشتري دولارات مثلا الدولار ده بيبقى له ايه يعني مثلا في البيع اثري مثلا لا الدولار مثلا ده مثلا يعني ايه بيبقى مايل شويه له رقم مايل شويه حاجه زي كده يعني فبيشتريه مثلا في ايه في 3 اضعاف وبيرجع يجي مثلا حق منهم بقى ب 10 اضعاف يعني ايه دولار يعني؟ الحد حرام ولا حلال؟ انا مش فاهم كلامك يعني بيشتري كعملة يعني كأثار عملة أثار ولا ايه؟ اه يعني زي شكل يعني شكل كده يعني لا يعني كان أمس واحد يسأل عن مليم عمره اسمه مليم اللي عارف تعترف انت كم عمرك؟ 47 ما وصلت المليم المهم يعني الجنيه 1000 مليم الجنيه 1000 مليم أيوة. فالمليم هذا غير موجود فواحد عنده مليم السنه قال له اشتري ب 200 جنيه أيوة. ما بيشتريش على انه عمله متداوله بيشتري على انها اثار اثار هي دي فده جائزه اذا هي اثار يبقى عادي صح كده؟ اي نعم اذا هي بقى عمر متداوله لا تجوز الا مثلا بمثل ما ينفعش كده؟ مثلا بمثل مليم بمليم السلام عليكم. طب انا اسد الدولار الاسود ما نعرف اسود ولا ابيض يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بدي الشغل اللي كنت عايز اسال سؤال. اتفضل. انا شغال شغلانه بتاع غش بس انا مش بتاع غش. قال لي المقابل اللي انا واخده حرام ام حلال. يعني ايه يعني امال شغلانه فيها غش ازاي يعني تفهمني؟ يعني فيها غش شويه بس انا مش بنزل بالغش ده. يعني انت محاسب لشركة لصوص اه اذا انت مساعد في اللصوصية لا محل قطع غيار في غش شوية ايوه محل قطع غيار بيبيع الصيني على العين والمان نعم اذا انت غشاش معاهم بس انا مش بعمل بيك اي حاجة ما هو انت بتساعدهم على اللصوصية نعم هل الربح حرام يا اخي حرام عليكم حرام عليكم لا تأكلوا اموال الناس بالباطل انت المحاسب سلعة هذه سلعة صينية هذه السلعة صينية بتكتب على ميد ان جيرماني المانية وتضحكوا على الأولاني وتضحكوا على المساكين اللي زينا. وإذا المسألة يكون بجنيه بجمع بعشر جنيه أنت حرامية ولا لا؟ أنت اللي جالس تحاسب له اللي أصابه. نعم شيخ. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا عايز اطلع لبس بيطر لو في الوان هو لبس واسع وصغار ولا يطول ولا يطول بس في تدخل في الالوان. يعني انا يعني يلفت نظري اذا مررت بيها الالوان اللي هي طبيعيه لبس الساعه يعني ساعه بنات طبيعي بتاع الايام دي يعني لون سائع يعني لون بالنسبة بعض مثلا اسود فرصاصي يعني لون بعض لا بأس اسود فرصاصي لا بأس بالنسبة لبقية الألوان يعني من دول تحديدا لا ما نتكلم عموما اي شيء يفتي هو ابتعد عنه وليس الخبر كان معلنا. تمام. طيب لا. في اختي يعني دكتورة عاملة براند بتعمل فساتين لبس واسع بس بتعملها كل الالوان البنات اللي هي الكينكي النبيتي اللبني كل الالوان بس لبسها واسع وفخار وبتعملها يعني زي مبادره كده ان هي بتشتم البنات ان هم يلبسوا لبس واسع وفخار وشكله حلو في نفس الوقت عشان البنات ما تاخدش جد يعني وبدء يعني هل خف شويه خلاص جائز ايه؟ جائز تمام ما تدعمها ولا تعملها خليك في حالك بس سوي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخنا الحمد لله. حضرتك تفضل. انا حضرتك نعم نعم نعم قاعد سؤالك في الكبرى ما بينها حوالي 12 عام ده بالكلام وبالفعل وممكن حد تبتدي يكتب ده ممكن أختك الكبرى تكبرك ب 12 عاما ودائما تهينك ممكن تتزين يعني ايوه فأنا يعني أقول لها يا بنتي طب هي متزوجة أو غير متزوجة؟ متزوجة وعندها أولاد خلاص ابتعد عنها الحمد لله أنا متزوجة وصلها في الشهر مرة وخلاص خد لها هدية في الشهر مرة والأمر انتهى. هي ساكنة بلد على طول يعني في نفس البلد. يعني طب أنا أعمل إيه بس بينك وبين أختك ما داري الأمور شوية. انا بتكلم حتى ممكن الكلام يكون مطروح عليك مش مشكله. السلام عليكم. سلم الرحم قدر الاستطاعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم عندي سؤال لحضرتك يا شيخ مصطفى. اتفضل يا حبيبي. انا عندي يا شيخ مصطفى بعد الملابس كنت يعني زمان كنت شغال يعني يعني ريسك نكتسب ريسك مش حلال وعندي بعض الملابس فبنحس بالذنب يعني ان ايه يعني هو انا بنلبس يعني ربنا تاب عليا وبحس بالذنب دلوقتي ان انا بنلبس ملابس شكلها يعني قبيح يعني ولا ايه؟ لا عادي بدون ملابس جوافيت وكده اهو. طيب ايه سبب التحريم يعني؟ يعني انا كنت جايبها من فلوس فيها حرام يعني من فتره ايوه انا كنت سارق فلوس واشتريت بها ملابس. ايوه. لكن تعرف الناس اللي انت سرقت منهم ولا لا؟ لا مش مسترقها يا شيخ ده يعني كنت مساعد في صديق سوقي كان بيشتغل معاه شغل يعني مشبوه فلوس حرام فالفلوس الحرام ده اشتريت منها ملابس فالحمد لله ربنا تاب عليا دلوقتي من الحرام وما عادش يعني الحمد لله ربنا رزقني بالحلال فبنحس بالذنب. خلاص اخرجها لاي ناس. خلص منها يعني خلص منها لأي ناس تانية طيبة وناس غلاء فقراء وتصدق بجزء من المبلغ لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله. رفع الله قدرك. قدرك رفعه الله. دائما يا شيخ مصطفى في صلاة الجنازة التكبير هل أرفع اليدين مع كل تكبيرة؟ هذا رأي جمهور من العلماء. طيب قد في صلاة شيخ نظر إلى الأمام أم إلى موضع السجود؟ كل جائز أدلة النظر لمن أقوى. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بعدين حضرتك يا شيخ. صحة ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال بالجواز أن يصلي الإمام في الصلاة أو داخل الصلاة أو خارجها أحرف من قراءة وأحرف ثانية من قراءة ثانية، يعني مثلا يخرج عن أحرف من أبي عمرو البصري. ما قرأ ما ليس لي علم بهذا الموضوع. الحكم يا شيخ انك انت تصلي في الصلاه الواحده باكثر من احرف. والله اسال القراءات، ما عندي فيها نص عن رسول الله واضح. اسال القراءات لكن لا اظنها تبطل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. بارك الله رفيق يا حبيبي. ما حكم يا شيخ مصطفى تحديد الأجنة، يعني تحديد النسل اللي هو ولد أو بنت، أنا عايز ولد أو عايز بنت؟ لا بأس إذا كان المعتقد صحيحا من باب الأخذ بالأسباب والله أعلم. اللي هو يعني مثلا اللي هو الحال المجهري عند الطبيب لا بأس يعني. قلت لك لا بأس. سلام عليكم. والنهاردة اللي صوتي بدري يعني في والله اليوم بكرنا شوية، بكرنا شوية من أجل الإرهاق شوية. اليوم في فسحة، فسحة في الوقت، قلنا نبكره بعض الشيء. تبارك الله فيك. الله يستمر على كذا يعني. الله المستعان، الله المستعان. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحنة السوداء لا تبطل الوضوء إلا إذا كان لها جرم يعني لا سمك. كله بإذن الله. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش مصطفى الحمد لله. بقول لحضرتك مسألة. اسأل. جدي يعني كبير في السن، يعني عدى 75 76 سنة. ولي من يعني من الأزل من زمان من زمان يعني لي نفس البنك وكده. تمام؟ معايا مصطفى. ايوه لو فلوس البنك هو شايب عمره 75 سنة وما زال ياكل من ربا. وكان السبب في الموضوع ده عمي يعني. عمي هو اللي جاله الفكره دي وهو دعمه فيها يعني، وهو يعني بيدير الفلوس دي في البنك. والمشكله الموضوع بس ده الموضوع. نعم. فهل كده يعني جدي اتجاهاته ليك يشيل وزر او يشيل جد على الموضوع ده؟ الله اعلم به. هو مات ولا موجود؟ يعني عايش الى الان، بس يعني هو حضرتك يعني من الناس الجميله جدا. خلاص كله كل يا ايها الوالد اكثر من الصدقات. تمام. يعني لكن واخرج واخرج اموالك من البنوك. تمام. تمام. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويطول في عمرك ويشفيك ان شاء الله. ولك بمثل. اللهم امين. شيخ مصطفى بعيد لك سؤالين. سؤال. الله يبارك فيك. الفلوس الموجوده في البنك. تمام. الفائده بتاعت الفلوس هذه تصرف في اي اتجاه؟ وهل لا تستفيد منها أنت بأي شيء، إنما تتخلص منها لفقراء ليس أقرباء لك أو في مصالح عامة المسلمين باستثناء المساجد. تمام. هل يصرف على الفلوس اللي يأخذها دي ثلاث شهور مبلغ معين هل تصرف منها كمان؟ كيف ثلاث شهور مبلغ معين شهر؟ هم بيسمعوا مثل اي فواهد بيشغلوا فلوس زمان تعار حضرتك. ايوه بعدين؟ حاطين رسوم على كل ثلاث شهور ياخذوا مبلغ معين. وبعدين؟ هل ينفع من الفلوس اللي الفايده دي لا انت البنك بياخذ من اجل حفظك للمال عنده فائده. لا وضح هذا يا جماعه الناس اللي بكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه مولانا. تفضل. اسال الله ان يبارك فيكم وانا اتعبكم يا رب. اوعدك يا رب تفضل. امراه أشترت رمضان الماضي لعذر الولادة وما زالت مرضعة تقضي عليها ولو بعد رمضان. هي عندها مشكة أو مش هتقدر تصوم قبل رمضان القادم إن شاء الله. ما قلت لك ولو بعد رمضان تصوم ولو بعد رمضان هيبقى اثنين رمضان. أيوة مش مشكلة. جزاكم الله خير. وياك إبراهيم الأزهري على سبيل التخلص منها في حقه لا تجوز في حقهم تجوز لا يعرفونه. أقول لك مثال لهذا الله يبارك فيك. الرسول لا تحل له الصدق لا تحل له الصدق ولكنه ذات يوم في البيت طلب من أهل الطعام فما قرموا له لحما فقال أين اللحم؟ قال ما لحم عندنا لحم هذا لحم تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا هدية ولها صدقة ولنا هدية. حصلت استحالة لأن الله يكرم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفاك الله يا شيخنا وشفاك يا عافاك يا رب. اللهم أمين يا رب. ماذا حضرتك يعني حتى يطلع صدقة شهرية للفقراء يعني ايوه هل تجوز الطبقة دي لتعليم حد حفظ القرآن الطعام ولا لازم الفطرة والفطرة والإتمام الطعام والأكل والشراب صدقة جارية؟ لا صدقة آتي مش جارية صدقة لأحد يعني تتصدق يعني هي بتقبض معاش شهرين وبتطلع منه مبلغ لوجه الله من معاشها فكان بيطلع للفقراء للطعام والأكل والشراب. حاليا في أطفال في مركز تحفيظ بحفظ القرآن هم غير قابلين وهم يدفعوا إيه تكاليف المركز فممكن هي بدل ما تتكلم الفقراء تدفع في المركز تحفيظ القرآن. ليس زكاة. لا ليس زكاة هي صدقة. ممكن ممكن يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كل البنوك شأنها واحد. كل البنوك شأنها واحد حرام. أنا هذا واحد وزنه من يرثون المال ويتصدقون بقدر الاستطاعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله في عمرك يا شيخ. وفي عمرك وياك تفضل. يا شيخ والله انا بحفظ الحمد لله بفضل الله اولاد القران. ولكن بحفظ ابناء القران. الحمد لله وبعد. وبعد يا شيخ يعني انا بفرح ان يعني مثلا اولادي بيحبوا ان انا اعرف اهليهم وبتاع بيجي يتفقهم بالقدر اللي حفظوه. ولكن لما حد بيطرح يا شيخ بحس ان في رياء دخل قلبي بحس ان انا بفتخر بحفظهم القران ولكن الشيطان بيقول لي ان هو طب ما احنا بنرجع يعني هذا من عمل الشيطان لا تلتفت اليه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ربنا يشفيك يا شيخ. وياك الله يبارك فيك. أنا عندي 13 سنة وجسمي يعني لسه صغير، فبقول لو سمحت هو أنا لو لبست الحجاب الصحيح مش هيبقى لايق فيا، فينفع؟ أنت بلغتي أم لم تبلغي؟ لا بلغت. ممكن في يعني تساهل شوية في هذا الباب، لما تبلغ تتعجب الله يسلمك. الله يباركك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا ألف سلام على حضرتك. الله يسلمك. الله يباركك. انا عايز اسال سؤال، هو في حديث انا بس مش فاكره نفسه قوي، بس هو بيتكلم عن المعازف اللي هو بنحلم المعازف. ايوه. هل هو المقصود في الحديث ده ان كل اللي هو المعازف كلها اللي هي كل الموسيقى، ولا مقصود انواع معينه من الموسيقى؟ العزف عموما، العزف معروف كل المعازف كلها. ايوه نعم، كل المعازف، لان النص كده ليكونن من امه اقوام يستعملون الحيرة والحيرة والخمرة والمعازف. طيب تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا مولاي؟ خير والله، الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم، حفظك الله وعافيك. وياك الله يحفظك. لو سمحت مثلا عندي اطفال صغيرين، فلما بيجوا مثلا عندهم اسئله في العقيده وكده، انا يعني برضه في الدين في اقوى حاجه. طيب. مثلا يسالوني ربنا سبحانه وتعالى دي اقول الرحمن على العرش استوى، يعني ربنا سبحانه وتعالى مستوي على العرش استوى الى نفس جلاله. لكن انا بقى بسمع ناس من الازهر بتوع الازهر، يعني بسمع ايه كلام كتير واخذ ورد في هذا الموضوع. كلام كتير واخذ ورد، وبعدين؟ بقى يسالني ربنا سبحانه وتعالى، يقول ربنا سبحانه وتعالى على ليه يعني مش خايفة كل أن الله في السماء؟ لماذا خايفة كل في السماء؟ لا مش خايفة، هو الحاجة ربنا سبحانه وتعالى يعني الله في السماء. آمنت من السماء شايف متلعثمة وخايفة تقول أن الله في السماء؟ لا أين الله؟ أين الله؟ أين الله يا مسلمة؟ لا تكذبي وتكذبي القرآن، أين الله؟ طيب قولي كده، أأمنتم من في السماء أن يخسف الله بكم الأرض فإن هي تمور؟ الرسول يسأل جارية أما مش مثلك متعلمة؟ أما من الإماء؟ أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها في أنها مؤمنة. طب يا مولانا أنا دلوقتي لو عايز أأسس أطفالي دول عقيدة صحيحة. ايه. انت لو تفتح لي ابدا معاهم. انت من اي بلاد؟ نعم. من اي بلاد يعني بلدك؟ احنا من المتين. طيب الله ينعم، الكتيب صغير كده نافع، هدايا منه 100 نسخة لاولادي كل من يوم. كتيب صغير اسمه اليسير من ابواب التوحيد. اي والله الله في السماء دل على ذلك، امنتم من في السماء يخسف بكم الارض، الي يصعد الكلم الطيب. بعد كده مثلا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ نعم، نقول يوم يد النظرة إلى ربها النظرة، كلها أشياء سهلة، ما خرجنا من الآية والحديث أبدا، ما خرجنا من الآية والحديث. أيوة، عقيدة الملائكة والأشياء دي أيضا موفرين لك شيء فيها إن شاء الله. هدنا من عندنا لك، بعثي لي أي واحد من طرفك يخذ ان شاء الله، اي في صلاة الظهر ان شاء الله. الله مبروك، تعمل نفسك مشكلة. الله مبروك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت الشيخ، بتوكل بالنسبة للشورى اللي هي بتاعت الدولة ديت، حاجة اسمها توكيل، يعني حد بيحدد ان واحد الشورى دي مثلا 150,000 وليكن، ويدفع بقية الاقساط بتوكيل، بس بتفضل تدفع باسم الشخص اللي كان واخد الشقة قبل. أيوة. قبل ما الشقة دي تخلص. أنا المعاملة دي جايزة؟ والله إذا أخذت الضمانات جايزة. بياخد عليه ضمانات، يعني بيكتب وكلة أمانة مثلا وحاجة اسمها جد وورق جد وكده. إذا أخذت الضمانات جايزة. تفضل؟ إذا أخذت الضمانات الكافية جايزة. تمام يعني حتى لو كنت الاقتصاد تصدق باسم الشخص الاولاني ده انا كنت اخلي الضمانات انا هو اخذ الضمانات دي من المحامي لكن في سؤال بس هل الشركة البائعة تحضر البيع او لا تحضره؟ لا بعد فك حظر البيع بعد فك حظر البيع لا بأس بعد فك الحظر لا الله يسلمك الله يسلمك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك الحمد لله تفضل حفظكم الله سؤال في الميراث بعد اذن حضرتك والدي ترك بيت مقسم لجزئين وشقة في مكان بعيد ايوه اتفقنا انا واخواتي ان احنا قيمنا كل شيء لو يعني مثلا لو جاب اقل من كده مش هنبيع قيمة الشقة 170,000 وقيم احد البيوت ب 500,000 وقيم البيت الاخر بتعرف بمليون و330 الاجمالي 2,000,000 طيب احنا قبيل اثقين ولاد وبنتين اخواتي بنتين وبعدين المسألة طولت عليا بسرعة لان الحسابات يعني تتداخل علينا تمام احنا هل يجوز ان حد يقول انا هاخد البيت اللي هو ب 500 لحد ما يتباع كل الباقي ونقسم الباقي حتى يزاد على 2,000,000 ونصيب الفرد كده 500 هل انتم جميعا مترادون؟ جميعا مترادون على هذا مترادون يا بس شكرا حضرتك بس واحدة بعد كده اختلفت بعد ما زلزال سألتك انتم كلكم مترادون ولا المترادون يكتبوا ويوقعون تمام تم التوقيع بالفعل يا شيخ طيب ايه المطلوب مني؟ الاختلاف ايه بعد التوقيع مثلا؟ لا خلاص انتم تقاسمتم بالتراضي ووقعتم انتهى الأمر جزاك الله خير وياك بهذا القدر أجتزئ حامدا الله سبحانه وتعالى مثنيا عليه بنعمه وعظيم آلائه مصليا مسلما على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حاكمنا وإليك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد اللهم اجعل في قلوبنا نورا ما في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أرضعنا الدين أرضنا من الفقر ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أجعلنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنى إليك وإنا من المسلمين اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وطيب كلامنا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا مالك يوم الدين نشهدك أننا نقر لك بأنك رب الناس وملك الناس وإله الناس، ونستعيذ بك من شر الوسواس الخناس الذي في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين أسعد نورهم بين أيديهم وعن أيمانهم ويقال لهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم اجعلنا من القائلين يوم الدين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا ربنا يا رب السماوات والأرض يا رب كل شيء ومليكه يا رب العالمين، نعوذ بك يا ربنا أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم يا ربنا يا رب السماوات والأرض يا فالق الحب والنوى، أنت رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق ورب المغارب. أنت رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العالمين، وأنت رب السماوات السماء وما بينهما ورب العرش الكريم. اقض لنا حوائجنا في كل مكان يا رب العالمين. اقض حوائجنا في المشرق فأنت رب المشرق، وحوائجنا في المغرب فأنت رب المغرب. يا ربنا اتخذناك وكيلا يا رب العالمين، فتقبلنا مع الصالحين وجندنا وأزواجنا وذرياتنا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم جندنا وأزواجنا وذرياتنا لنصرة هذا الدين القيم دين الإسلام يا رب العالمين الذي مننت علينا به، فنحمدك ونشكرك على ذلك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي يا حميد يا كريم ويا ذا العطاء يا ذا المعارج يا ذا الفواضل، كل فضل بنا هو منك وكل إكرام بنا منك، فأنت صاحبه أنت المتفضل به علينا يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين، انسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نعوذ بك يا رب أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، أنت خير الغافلين وخير الراحمين وخير الناصرين وخير الفاتحين. اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وانصرنا، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. احفظنا يا ربنا يا كريم يا منان يا من هو على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.